الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فكنا وصلنا بحمد الله تعالى بعد أن انتهينا من حروف الجر، انتهينا من دلالات الألفاظ بحمد الله، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في ما يتعلق بمسائل الأخبار، مسائل الأخبار. قبل ذلك أريد يعني في دقيقة واحدة أن أوضح شيئا. أولا، أمر عام هو ما يتعلق بالوقت. هذه دورة ونحن نأخذ ساعة ونصف حتى ننجز، أو لم نأخذ ساعة ونصف ما استطعنا أن ننجز في هذه الفترة اليسيرة. الأمر الثاني، مسألة المنطوق والمفهوم. بعضهم أشكل عليه المنطوق والمفهوم ونريد أن نبين. نقول عندنا اللفظ يدل على حكم في جهتين، اللفظ يدل على حكم في جهتين أو في محلين، محل منطوق أو محل اللفظ نفسه، وهذا نسميه المنطوق، ومحل مسكوت عنه، محل مسكوت عنه، هذا نسميه المفهوم. إذن اللفظ إذا دل على حكم في نفس المحل هذا نسميه منطوق، وإذا دل على حكم ليس في نفس محل اللفظ بل في المحل المسكوت عنه هذا نسميه مفهوم. طيب، إذا كان الحكم الذي في المحل المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق سميناه مفهوم موافقة، وإن كان الحكم الذي في المحل المسكوت في الحكم الذي في المحل المسكوت عنه أو الحكم المسكوت عنه الذي في غير محل اللفظ إن كان مخالفا للمنطوق سميناه مفهوم مخالف. هذا باختصار. رحمه الله تعالى: ويشتركان يعني الكتاب والسنة في التواتر. التواتر في اللغة التتابع، التواتر في اللغة هو التتابع، وفي الاصطلاح هو خبر جماعة. إذن التواتر خبر، والحقيقة أن التواتر ليس خبرا، التواتر صفة للخبر، والخبر هو المتواتر، الخبر هو المتواتر. إذا عرفنا يعني التواتر بمعنى المتواتر، هو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع تواطؤهم على الكذب، خبر جماعة يعني أن يرويه جماعة كثيرون بحيث يقع في أنفسنا أن هؤلاء الجماعة لكثرتهم، لاحظ كلمة لكثرتهم، يستحيل أن يتواطعوا على الكذب، يستحيل أن يتواطعوا على الكذب. مثلا رجل أخبرنا، واحد أخبرنا أن مرضا وقع بالصين، نسأل الله العافية، أخبار كانت أخبار، خبر أن هذا المرض خطير ومهلك، هل هذا يقبل التشكيك والتكذيب؟ نعم، يمكن يأتي آتي ويقول لا لا لا تصدق، هذه أخبار يعني. ثم وجدنا 20 رجل يخبر بذلك، بدأ اليقين عندنا، بدأ الشك يعني يزول ترتفع درجة اليقين. ثم ظهرت وكالات الأنباء العالمية تخبرنا بهذا الخبر، الآن ارتفع عندنا درجة اليقين حتى لم يعد يقبل التكذيب. هذا الخبر المتواتر، هذا هو الخبر المتواتر، لابد أن يرويه جماعة كثيرون. طيب، كم العدد؟ هل هناك عدد شرعا لخبر التواتر؟ 2 10 15؟ لا، متى ما حصل اليقين في أنفس الناس عرفنا أن الخبر متواتر، متى ما حصل اليقين في أنفس الناس عرفنا أن الخبر متواتر. ليس اليقين عند شخص واحد، لأن الشخص الواحد يمكن يحصل له اليقين بسبب المخبر نفسه، أن المخبر هو أبوه أو أخوه أو صاحبه أو شيخه أو قريبه، لكن حصل اليقين عند غالب الناس أو أكثر الناس، عرفنا أن الخبر متواتر، عرفنا أن الخبر متواتر. إذن قال يمتنع تواطؤهم على الكذب. هل يمتنع تواطؤهم على الكذب لأنهم من بلدان متفرقة؟ لا، لا يشترط، حتى لو كانوا من بلد واحد، حتى لو كانوا من بلد واحد. يقولون لا بد أن يكون هذا الخبر المتواتر حتى نحكم بالتواتر، لا بد أن يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، وهكذا. ما يكفي أن يروي واحد ثم يروي عن الواحد جماعة ثم عن الجماعة اثنين ثم، لا، لا بد أن يكون في كل طبقات الإسناد عدد كثير يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا الذي يسمى الخبر المتواتر. طبعا قدم المؤلف طبعا فيه شار شروط أخرى، يعني ويستندون إلى الحس. ما معنى يستندون الحس؟ معنى أن جماعة يرون الخبر عن جماعة عن جماعة عن إلى أن يصلوا آخر أول طبقة، أول طبقة يكونون قد سمعوا أو رأوا. في المثال الذي ذكرناه لا بد أن يكون هذا المخبر بالمرض قد شاهد من أصيب به، قد شاهد من أصيب به. الصحابة رضي الله عنهم حينما يرون حديثا ويكون حديث متواترا، هم أنفسهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وشاهدوه، ثم بعد ذلك حكوا لنا، رووا لنا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون رووا عن الصحابة سماعا. يعني إيش؟ هم فقط سمعوا الخبر. هل التابعون سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. الصحابة سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأهم. إذن استندوا إلى الحس، يعني سماع مشاهدة. ثم ما حينما ينتقل الخبر في الطبقات كل إيش؟ أخبار أخبار أخبار. هل نحن الآن في زماننا هذا نحن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدناه؟ لا، لكن بلغنا الخبر بالتواتر، القرآن بلغنا بالتواتر، وكثير من الأحاديث بلغتنا بالتواتر، مثل حديث إيش؟ من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال ويخص الكتاب بأحكام. بدأنا الآن في أحكام القرآن. قال ويخص الكتاب عن القرآن بأحكام. إن شاء الله ما في اختلاف النسخ، أرجو ذلك. نعم، أنه ما نقل بين دفتي المصحف تواترا. يعني ما هو القرآن؟ ما هو الحد في القرآن؟ ما هو الذي نسميه قرآن؟ هو الذي نقل بين دفتي المصحف، بين دفتين. طبعا هذا ليس مصحف، هذا متن. ما نقل بين دفتي المصحف متواترا. بعضهم قال هذا التعريف أصلا في إشكال، لأن يعني حتى نعرف القرآن، حتى نعرف إيش هذا الذي نقل بين دفتي المصحف لابد نعرف القرآن، ففيه دور. على أي حال، ما كان بين دفتي المصحف، المصحف الذي بين أيدينا، ما كان بينه هذا قرآن قطعا. لأنه هو بين دفتي المصحف نقل إلينا بالتواتر. لو جاءنا شخص بآية خارج المصحف، ليست موجودة في المصحف، قال هذه آية، نصدق ما نصدق؟ لأن هذا ما خلاص الذي تواتر ما بين دفتي المصحف. طب هناك تعريف آخر. نعم، ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته. والأمر يعني فيه يعني بعض المناقشات، بعض القيود إلى آخره، لسنا بحاجة إلى أن نذكرها الآن ولا يسع الوقت. قال وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه. وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه. أنا عندي اختلاف في العبارة لكن يسير. في لفظه، ما المقصود باللفظ؟ الألفاظ. المفردات، المفردات الكلمات يعني، ونظمه يعني التراكيب الجمل، ومعنى يعني أنه يأتي بالمعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة، بحيث أنه يعجز العرب أن يأتوا بمثل هذه المعاني تحت هذا الألفاظ. هذا معجز في لفظه ومعناه ونظمه، أو معجز في لفظه ونظمه ومعناه. وفي بعض آية إعجاز، وفي بعض آية إعجاز. هذا كلام يعني أنه يمكن أن يكون بعض آية معجزة لا يستطيع العرب أن يأتوا بمثل بعض الآية هذه. هل المقصود أن كل أبعاد الآيات في القرآن معجزة؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود أنه يمكن أن يقع في أبعاد الآيات إعجاز، خاصة الآيات الطويلة. يعني أولا السور معجزة، لذلك الله عز وجل تحداهم بعشر سور، ثم تحداهم بسورة فليأتوا بسورة مثله. ثم عندنا الآية، الآية معجزة. حتى إذا قلنا الآية معجزة، المقصود أنه يتصور في الآيات أن تكون معجزة، وإلا بعض الآيات القصيرة مثل قوله تعالى ثم نظر، هذه يقول علماء واضح أنها ليست معجزة من حيث هي، لكن المقصود أن الآيات، أن في القرآن عموما في آياته إعجاز، في الآيات الكاملة وفي أبعاد الآيات أمثال الآيات الطويلة. ما معنى إعجاز؟ يعني أن العرب لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها لفظا ومعنا وتركيب ونظما، لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها لفظا ونظما ومعنا. ذلك مسيلمة لما جاء يعني لما جاء مسيلمة يعني يؤلف قرآنا من عنده، جاء رسول إلى الرسول مسيلمة جاء إلى أبي بكر. تعرفون أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حارب المرتدين، حارب المرتدين. فجاء رسول مسيلمة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أسمعني قرآن مسيلمة. قال له أسمعني قرآن مسيلمة. فجاء بما يضحك الثكلى. تعرفون الثكلى؟ الثكلى يعني التي مات لها قريب فصاحت فصارت تصيح وتبكي من الحزن. جاء مسيلمة بما يضحك الثكلى، يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين رأسك في الماء وذنبك في الطين، وأمثال هذه الترهات، أمثال هذه الترهات. طبعا التحقيق في مثل هذه المسألة أو في بعض آية إعجاز، نستطيع أن نقول أولا القاعدة حتى نرتاح ونطمئن ونقعد، القرآن كله معجز يعني في الجملة، لكن فيه ما لو انفرد لأعجز بنفسه، وفيه ما لا يعجز إلا بانضمام غيره معه. إذن القرآن كله معجز، فيه ما هو معجز في بعض آياته ما لو انفرد لأعجز بنفسه، وفيه ما لا يعجز بنفسه لكن هو معجز بانضمام غيره إليه. هذا التحقيق والحاصل في هذه المسألة. قالوا ما لم يتواتر ليس بالقرآن، ما لم يتواتر ليس بالقرآن، يعني أننا نحكم بأن أي شيء لم يتواتر نقول إنه ليس من القرآن، حتى لو روي على أنه قرآن، لو روي لنا على أنه قرآن لكننا وجدناه غير متواتر نقول هذا ليس بالقرآن. وبناء على ذلك ما يسمى بالقراءة الشاذة لا يحكم بأنها قرآن. ليش؟ لأنها أحد، ونحن نريد القرآن، والقرآن قطعي، فنحتاج إلى التواتر. ثبوت القرآن لأنه مبني عليه الإسلام، الدين مبني على هذا القرآن، فنحتاج إلى التواتر. فما لم يتواتر سمي قراءة شاذة أو أحادية وليس القرآن. ولكن وهذا حكاه بعض أهل العلم إجماعا، حكاه بعض أهل العلم إجماعا، لكن الواقع أن هذا الإجماع فيه منازعة. قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله وعن مالك، روى ابن وهب عن مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن التواتر هو شرط للقرآن جملة، لكنه قد يقع في بعض نقله يكفي فيه الاشتهار. ايش معنى الاشتهار؟ الاشتهار أن يكون مشتهرا ومقروءا به على وجه الاشتهار، لكن ما وصل حد التواتر، ولا هو أيضا بدرجة الآحاد يعني النازل جدا، لا يكفي فيه الاشتهار. وهذا الخلاف ليس عند الفقهاء فقط والأصوليين، بل موجود حتى عند القراء. وابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو من إمام القراء في زمانه، كان أو في أول ما صنف ذكر شرط التواتر في القراءات، ثم بعد ذلك ذكر أنه لم يذكر الشرط التواتر، لم يذكر شرط التواتر، وقال هذا الذي عليه السلف. هل القرآن والقراءات شيء واحد؟ هما في الواقع حينما نقرأ هو شيء واحد، يعني حينما نقرأ شيء واحد، يعني نحن نقرأ القرآن بقراءة، لاحظ، نقرأ القرآن بقراءة من القراءات، في المفهوم منفصلة. ليش؟ لأن القراءة، لأن القرآن هو هذا الذي بين دفتي المصحف، ما نزل التعبد، والقراءة كيفية قراءة هذا القرآن، القراءات هي كيفية أداء هذا القرآن. وهذا فيه تفصيل كثير ويعني كلام طويل، لكن في الواقع لا يمكن قراءة القرآن إلا بقراءة من هذه القراءات، يعني لا يمكن الانفصال في الواقع، انفصال ذهني فقط، انفصال ذهني، يعني هما في الذهن حقيقتان مختلفتان، في الواقع هما شيء واحد. فنفس هذا المكتوب بين دفتي المصحف نسميه إيش؟ قرآن. كيفية قراءته فرشا وأداء وكيفيات الأداء ونحو ذلك، هذه تسمى قراءات. طيب ابن الجزري إيش قال في شروط القراءات؟ قال فكل ما وافق وجه نحوي، يعني وجه من أوجه النحو، أوجه العربية، وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني موافق للرسم ولو احتمالا، موافق أي رسم؟ رسم عثمان. من عثمان؟ عثمان طه الكاتب المصحف؟ لا يا جماعة، عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه هو الذي جمع الناس الجمع الثاني وأرسل المصاحف إلى الأمصار، وما كانت المصاحف منقوطة، وكانت الكلمات تحتمل أكثر من قراءة. إذن فكل ما وافق وجه نحوي وكان لرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، لاحظ ما ذكر التواتر، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. إذن يقول الأركان الأساسية في القراءة في هذه الثلاثة، وبناء عليه سترتب مسائل على أن هل يشترط التواتر في كل القرآن من أوله إلى آخره، حتى في الكيفيات وفي القراءات وفي كل شيء، أو يمكن أن يكون في بعضه، خاصة في القراءات، خاصة في القراءات، هل يمكن أن يكون فيه اشتهار يكفي الاشتهار؟ هذا هو محل الخلاف. الحاصل مسألة أن القرآن الذي لا يجوز إنكاره هو هذا متواتر قطعا، القرآن الذي لا يجوز إنكاره. يعني القرآن لما نقول نحن متعبدون بالقرآن، إذا نحن متعبدون بشيء متواتر قطعا. كيفيات أدائه وقراءته فيه متواتر وفيه غير المتواتر على أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول عند مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن كيفيات القراءة فيها المتواتر وفيها غير المتواتر، لكن القرآن يعني القرآن الذي بين دفتي المصحف نحن نقول هذا متواتر قطعا، في داخله آيات بعض الآيات فيها أكثر من قراءة، أكثر من كيفية للأداء، نقول بعضها متواتر وبعضها مشهور. ولذلك نحن نقول من أنكر القرآن يكفر، من أنكر قراءة من القراءات ما يكفر. هذا دليل على أن القرآن والقراءات حقيقتان منفصلتان في الذهن، وإن كان في الواقع شيء واحد. ثم قال والبسملة آية منه. البسملة اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن. البسملة هي تتعلق بأي مسألة؟ عندنا أكثر مسألة. أولا، هل البسملة آية من القرآن؟ هذه مسألة. هل البسملة آية من سورة النمل؟ هذا بالإجماع، أو بعض آية من سورة النمل كما قال المؤلف، وبعض آية في النمل يعني في سورة النمل. مسألة ثالثة، هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ هذه مسألة ثالثة. باختصار، البسملة آية من القرآن نزلت مفردة للفصل بين السور، هذا هو الصحيح. البسملة آية من القرآن منفردة عن السور لكنها نزلت للفصل بينهما، هذا هو الصحيح، لأن الصحابة التزموا كتابتها في المصاحف واسقطوها في براءة اللي في سورة التوبة، إما لأنها نزلت أمانا أو لأنها نزلت بالسيف أو لأنها يعني أشياء أخرى، فضحت المنافقين الأخير. هل البسملة آية أو ليست بآية؟ بعض العلماء قال ليست بآية من القرآن أصلا، وبعضهم قال هي آية من بعض آية من النمل، وهي آية من الفاتحة، وبعضهم قال هي آية من كل سورة. والأصح من هذه الأقوال كلها هو المذهب أنها آية منفردة عن السور، ليست من السورة، منفردة نزلت الفصل بين السور. طب هنا إشكال، ما هو؟ أن بعض العلماء يتكلم عن هذا وهو يتكلم عنه من الجانب الفقهي والأصولي. طيب أهل القراءات عندهم ما يسمى بالعد، فنجد أن بعض أهل القراءات يعدونها آية مثل الفاتحة مثلا، وبعضهم لا يعدها آية. بعضهم إذا جاء يقرأ يصل بين السور بدون بسملة مثل حمزة مثلا، يعني غير مغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم، ما في بسملة. وبعضهم يبسمل. من نراعي؟ هل نراعي القراء أو نراعي الفقهاء والأصوليين؟ طب قبل أن نحرر ذلك، في سورة الفاتحة الله عز وجل بالإجماع جعل الفاتحة سبع آيات بالإجماع، مع ذلك اختلف العلماء هل البسملة آية أو ليست بآية. من يرى أن البسملة آية من القرآن كما هو الآن مطبوع في مصاحف المكتوبة برواية حفص، مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم واحد، صح ولا لا؟ إذن هي الآية الأولى، ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية واحدة. ومن لا يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة يقول هي سبع، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا رأس آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب من نراعي؟ هل نراعي الأصوليين والفقهاء ولا نراعي القراء؟ ذكر بعض أهل العلم أن مراعاة أهل القراءات أولى. طبعا أهل القراءات ماذا يقولون؟ والكوفي مع مكي يعد البسملة، سواهما أولى عليهم عد له. والكوفي مع مكي، يعني الكوفيون عاصم حمزة الكسائي مع المكي اللي هو بن كثير يعد البسملة، يعني يعدونها آية في فاتحة. سواهما، سوى الكوفي والمكي اللي هو بقية القراء، أولى عليهم يعني الصراط الذين أنعمت عليهم هنا عد له، عد له رأس آية. طيب إذا ذهبنا للخلاف الفقهي نجد أن الشافعي يرى أنها آية. ليش؟ لأنه يقرأ قراءة ابن كثير. والإمام أحمد لا يعدها آية لأنه يقرأ قراءة نافع، وهكذا. إذن ماذا نفعل؟ نراعي القراء ولا نراعي الفقهاء الأصوليين؟ الأولى والأحسن للجمع بينهما مراعاة القراء. يعني إذا كان القارئ الذي تقرأ له يعني يعد البسملة، بسمل. إذا كان لا يعد البسملة، لا تبسمل. والمقصود هنا ليس الجهر وعدم الجهر، هذه مسألة أخرى. الجهر بالبسملة في الفاتحة أو عدم الجهر مسألة أخرى. الكلام هل تبسمل أو لا تبسمل؟ لذلك يقول الناظم وليس للقرآن تعزى البسملة، هذا قول عند مالك. وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونه منه الخلاف نقله. وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. وذاك للوفاق رأي معتبر. قال رحمه الله والقراءات السبع متواترة. قراءات السبع متواترة بالإجماع. قراءات السبع ما هي؟ قراءة نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. هذه قراءات السبع، هذه متواترة اتفاقا. والأصح أنها أن الثلاث المتممة أيضا هي متواترة، أيضا متواترة. قراءة من؟ قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، وخلف الراوي عن حمزة. وأجمعوا أن الشواذة لم تبع قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء العشر. يعني أن الشواذ هي التي ما وراء العشر، ليست الثلاث منها. ثم قال وما صح من الشاذ ولم يتواتر. هذا أثر المسألة السابقة. لا تصح الصلاة به وهو حجة. ما صح من الشاذ، يعني عندنا قراءة شاذة. إيش معنى شاذة على اصطلاح الأصوليين؟ يعني غير متواترة. هذا معنى الشاذ، يعني ما صح من الشاذ ولم يتواتر. ولم يتواتر هذا هذا هذا تفسير للشاذ. لا تصح الصلاة به وهو حجة. بعض العلماء نقلوا الإجماع على هذه المسألة، قالوا مثل ما قرأت لكم البيت وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، حكاها ابن عبد البر وغيره. لكن الواقع أن هذا في خلاف، هذه المسألة فيها خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله وافقه بعضهم، يرى في تفصيل عنده أن الشاذ إن كان موافقا للرسم، يعني القراءة شاذة لكنها لم تخالف الرسم العثماني وصح سندها. لاحظ، قراءة شاذة مشتهرة لكنها لم تتواتر وصح سندها ووافقت الرسم عند الإمام أحمد في أصح الروايتين، له قولان. القول الثاني الذي خلاف الذي ذكره مؤلف أنه تصح به الصلاة، تصح به الصلاة. وفي قول ثالث طبعا في المذهب ما نريد نذكره. وأما إن كان هذا الشاذ الصحيح السند المشتهر مخالفا للرسم العثماني، يعني عندنا الرسم العثماني الذي بين دفة المصحف الرسم مخالفا له، فلا تصح به الصلاة. إذن تفصيل في المذهب، قول الجمهور ما هو؟ الشافعية والمالكية والحنفية لا تصح به الصلاة، انتهى. عند الإمام أحمد في تفصيل لا تصح على أحد الأقوال موافق الجمهور. القول الثاني وهو الصحيح من المذهب أو المقدم من القولين أنه إذا كان موافقا للرسمي مع صحة سنده واشتهاره تصح به الصلاة وإلا متواتر. كبعض القراءة الشاذة الأربع التي وراء العشر، قراءة الأعمش والحسن البصري وغيره. وأما إن كان مخالفا للرسم فإنه لا تصح الصلاة به. طبعا الأحوط ألا يقابل الإنسان في الصلاة، لكن نحن نقول هل لو قرأ نقول تصح. لماذا صححوا؟ قالوا لأن هؤلاء الأئمة القراء كانوا يصلي بعضهم خلف بعض ولا ينكروا بعضهم بعض على بعض، والصحابة أنفسهم قبل جمع المصحف كانوا يصلي بعضهم على خلف بعض ولا ينكر بعضهم على بعض. هل الصحابة قبل زمن عثمان كانوا لا يقرؤون إلا بما جمعه عثمان فقط؟ لا. إذن تصح الصلاة إذا كان موافقا. ونحن لماذا قلنا إذا كان موافقا للرسم؟ احتياطا، لأن لو لم يكن موافقا للرسم لا ندري، يمكن يكون هذا تفسير، يمكن يكون تفسير. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كلمة عند ألا تحتمل كلمة عبد؟ بلى، هذه قراءة شاذة لك صح سندها، وكان عبد الله وجيها، لكنها ليست من قراءة العشر. على أي حال الأحوط أن لا يقرأ بها الإنسان، لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسألة، نقل الإجماع في مثل هذه المسألة، فالأحوط أن لا يقرأ بها الإنسان. لكن نحن حررنا المذهب. ثم قال وهو حجة. إيش معنى حجة؟ يعني يستدل به، ما في إشكال. القراءة الشاذة يستدل بها. ليش؟ لأنها إن لم يثبت أنها قرآن فهي موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم، مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجري مجرى أخبار الآحاد. وأجمعوا أن الشواذ المتبح قرأتم بها ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري مثل أخبار الأحد، ويستبعد أن الصحابي يذكر رأيه واجتهاده ويجعلها قراءة. مثل إيش القراءة الشاذة؟ مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات. متتابعات، كلمة متتابعات هذه ليست موجودة في ليست موافقة للرسم، زائدة على الرسم، فهي شاذة لكنها حجة، فاحتج بها العلماء على التتابع في صيام في صيام الكفارة. وكذلك وله أخنا وأخت من أم فاقطعوا أيمانهما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. كلها قراءة شاذة لكن يحتج بها. ما في بعض المسائل فيها خلاف لكن نحن لا نتطرق له، انتهينا من هذا. قال وفي القرآن المحكم والمتشابه. ما هو المحكم؟ والمحكم المتضح المعنى. هذا المحكم هو المتضح المعنى الذي لا يحتاج إلى بيان، أو نقول الذي معناه واضح يفهم. بعضهم يقول المحكم هو الذي تفسيره قراءته، يعني واضح للعربي يفهمه مباشرة. والمحكم المتضح المعنى وما تشابه الله الذي قد علمه. يعني ما هو المتشابه؟ هو ما اختص الله عز وجل بعلمه. وذلك قال الله عز وجل هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. المتشابه ما اختص الله بعلمه. ثم قال رحمه الله وليس فيه ما لا معنى له. وليس فيه ما لا معنى له، هكذا هي المثل. وليس فيه ما لا معنى له، يعني ليس في القرآن شيء لا معنى له. كل شيء في القرآن له معنى، علمناه أو جهلناه. فيأتي آتي ويقول طيب إيش رأيكم الأحرف المقطعة؟ نقول هذه لها معنى ومغزى نحن لا نعلمه. ولذلك قال المؤلف وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله. وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله، مثل أحرف المقطعة. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد. طبعا هل المتشابه هو فقط ما استأثر الله بعلمه؟ لا، يعني العلماء يلحقون بذلك أيضا المجمل، ويعني ما لم يتضح معناه بسبب الاشتراك أو الإجمال أو ما يحتاج إلى بيان، يعني هو يعني عكس المحكم. طيب، يقول: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد. ليش؟ لأن قول على الله بلا علم، بمجرد الرأي، بالرأي المجرد لا يجوز، واجتهاد مجرد لا يجوز. الله عز وجل يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل من هذا الكبائر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال وفي الحديث قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. رواه داود والترمذي والنسائي. وعن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه أهل السنن. طيب، وين التفسير بالمأثور والتفسير بال يعني التفسير بالرأي والتفسير المأثور؟ نقول: هذا الرأي المستند إلى الدليل وليس مجرد الرأي المجرد، وليس الرأي المجرد. فلا يظن أن المقصود هنا تفسير بالرأي والاجتهاد أن الإنسان لا يجوز أن يقرأ التفسير ويقرأ التفاسير المختلفة ثم يكون مثلا في بينها اختلاف فيرجح أحد التفاسير ويجتهد ويرجح ويقول هذا ما يجوز. لا، هذا بناء على علم وأدلة، ما في إشكال. الكلام في التفسير بالرأي المجرد. قال: ولا بمقتضى اللغة، يعني لا يجوز أن يفسر القرآن بمقتضى اللغة، يعني هو عنده حصيلة لغوية كبيرة ويفسر بمقتضى اللغة، يقول هذه في اللغة تدل على هذه، معناها كذا في اللغة، معناها كذا في اللغة. هذا قول الرواية. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي أصح الروايتين، أنه يجوز التفسير بمقتضى اللغة، يجوز التفسير بمقتضى اللغة، لأن الله عز وجل قال: بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. والأصل في التفسير هي الاستناد إلى اللغة، الأصل في التفسير الاستناد إلى اللغة مع ما يكون معه من أسباب النزول وإلى آخره. قال ابن قاضي الجبل: المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة كثيرا. ولذلك ابن عباس له مسائل مشهورة تسمى مسائل نافع بن الأزرق. لما جاء أحد هذا نافع بن الأزرق جاءه وسأله وقال له: يعني كيف تفسر القرآن؟ يعني كيف تتجرأ تفسر القرآن؟ يعني كل ما سئلت عن شيء تفسره. قال: اسأل. قال: لا أسألك عن شيء إلا تأتيني بشاهد من العربية. قال: نعم. فصار يسأله، سألها ربما عن 70 مسألة، كلما سأل عن كلمة أتاه بي، قال: ألم تسمع الكلمة معناها كذا، ألم تسمع قول الشاعر كذا، ثم يأتي بكلمة يقول: ألم تسمع قول الشاعر كذا، ثم يذكر له يستشهد به العربية رضي الله عنه وارضاه. انتهينا من مسائل القرآن. ثم قالوا: تختص السنة بأحكام، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. يعني الآن مسائل السنة الأصل الثاني، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا بس. طيب، وين أو صفة خلقية أو خلقية؟ هذه في علم السنة أو في علم الحديث. ليش؟ إيش الفرق؟ الفرق أننا في أصول الفقه نحتاج إلى ما يتعلق به الاحتجاج والاستدلال. فنحن هنا في أصول الفقه نقول: السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا بس. ليش؟ لأن القول أو الفعل والإقرار هو الذي يرتبط به الاحتجاج والاستدلال. أما في كتب الحديث أو في علم الحديث فلا يختص بالاستدلال، هو يتعلق بكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يعرفون كيف يقول: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا أو صفة خلقية أو خلقية. الصفة الخلقية أوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية، أو الخلقية أخلاقه. إذن هذا هو الفرق بين يعني من حديث علم الأصول من حيث تعريف السنة. ثم قال وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، يعني الخبر، الآن دخلنا في الخبر، الخبر له صيغة. الأخبار عندنا أخبار وعندنا إنشاء، سيأتي الآن يعرفه المؤلف. يقول الخبر له صيغة، الخبر له صيغة معناه أن الخبر معنى له صيغة لفظية. الخبر شيء في نفسك، ها، له صيغة لفظية، هذا قول. لكن القول الثاني ما هو؟ أن الخبر هو نفس الصيغة، أن الخبر هو نفس الصيغة. ليش نقول الخبر له صيغة؟ لما تقول جاء زيد خبر، هذا هل جاء زيد صيغة معبرة عن الخبر ولا هو نفس الخبر؟ هو نفس الخبر، يكفي، هو نفسه خبر، هذا هو الأصح، هذا هو الأصح. ثم عرف الخبر قال وهو ما دخله الصدق والكذب. أنا عندي وهو كلام يدخله الصدق والكذب، أو بعضهم يقول ما احتمل الصدق والكذب، يعني ما يصح أن يقال لقائله إنك صادق أو إنك كاذب. جاء زيد يصح أن يقال كذبت ما جاء زيد، ويصح أن يقال صدقت جاء زيد، هذا معناه يعني ما دخل صدقه والكذب، يعني احتمل الصدق والكذب. لو قال قائل مثلا مسيلمة رسول الله، نقول أنت كاذب. ليش؟ لأن هذا خبر والخبر يدخل التكذيب. طيب محمد رسول الله، لو جاء واحد من أتباع مسيلمة وقال هذا كذب لأنه خبر والخبر يدخله الصدق والتكذيب، ها. هنا زاد بعض العلماء قيد وقال ما يدخله الصدق، ما دخله الصدق، يعني الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب هو الخبر الذي ننظر إليه لذاته قطع النظر عن الأمور الأخرى. جاء زيد يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما في إشكال. طيب محمد رسول الله هو خبر، والخبر الأصل في ذاته يحتمل الصدق والكذب، لكن هذا الكلام لما كان كلام الله عز وجل محمد رسول الله آخر آية في سورة الفتح صار لا يحتمل إلا الصدق. هل هو لا يحتمل إلا الصدق لذاته؟ لا، هو خبر يحتمل الصدق والكذب، لكن لما عندنا أمور خارجية جعلته لا يحتمل إلا الصدق. ما هو الأمر الخارجي؟ أن هذه الجملة كلام الله، وكلام الله كله صدق. طيب في المقابل لو شخص قال مسيلمة رسول الله، نقول هذا كذب ولا يحتمل إلا الكذب. طيب تقول ليش ما يحتمل إلا الكذب؟ أليس هو خبر؟ نقول صح، خبر بذاته يحتمل الصدق والكذب، لكنه للأدلة الأخرى، للأدلة التي عندنا الأخرى، نستطيع أن نقول إن هذا الخبر ليس إلا كذب. إذن ما يحتم ما دخله الصدق والكذب لذاته، يعني بالنظر إلى الخبر مجردا، أما بالنظر إلى الاعتبارات الأخرى كونه بالنظر إلى صدق المتكلم، إلى خصوص المتكلم، نستطيع أن نقول إنه لا يحتمل إلا الصدق أو لا يحتمل إلا الكذب. الأخبار التي في القرآن كلها نقول صادقة ولا تحتمل إلا الصدق، لماذا؟ لأنها كلام الله. طب أليست أخبار؟ أليس تعريف الخبر ما يدخله الصدق والكذب؟ نقول بلى، لكن الأخبار التي لكن هذه الأخبار لما كانت أخبارا عن الله صارت لا تحتمل إلا الصدق، وهكذا. إذن قال وهو ما دخل الصدق والكذب وغيره، يعني الخبر الكلام إما خبر أو إنشاء وتنبيه، إنشاء وتنبيه، إنشاء وتنبيه شيء واحد. إنشاء تنبيه. ليش يسمى إنشاء؟ لأنك أنت أنشأته قبل أن يكون موجودا. ولماذا يسمى تنبيه؟ لأنك تنبه به على مقصودك، لأنك تنبه به على مقصودك. مثل إيش؟ قالوا منه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء. لما تقول اسمع الدرس، اسمع، هذا إيش؟ أمر. هذا الأمر لم يكن موجودا حتى أنشأته أنت وأظهرته، وأظهرته للتنبيه على مقصودك، للتنبيه على مقصودك. أما الأخبار هي حكاية عن أشياء وقعت سابقا. ما الأخبار؟ ما هو شيء أنت تحدثه الآن، وإنما تحكي شيئا سابقا. الإنشاء تنشئه الآن، تنشئ شيء يدل على مقصودك الآن. اسمع الدرس أو احفظ الدرس، هل هذا يدخله الصدق والكذب؟ هل يصح لو قلت لأحدكم اسمع الدرس وانتبه تقول صدقت أو كذبت؟ ما يدخل الصدق والتكذيب. أو لا تنشغل بغير أو نعم لا تشتغل بغير الدرس، تقول صدقت أو كذبت؟ لا ما يصلح، نهي. هذا الاستفهام، هل جاء زيت؟ فقال الرجل كذبت، قل هذا ما له علاقة، كذبت، هل جاء زيت كذبت ما له علاقة. ها التمني، ألا ليت الشباب يعود يوما؟ لو قال صدقت والله ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا ليس تصديقا للخبر، هذا تمني الآن. لكن أنت تقول، بعضهم يقول هذا صدقت يعني أني أنا أتمنى مثل ما تتمنى، هذا شيء آخر. الترجي، لعل زيدا حاضر، لعل الله يرحمنا، القسم والله لا تفعلن كذا، النداء يا زيد، ما تقول صدقت وكذبت. ثم قال ومن السنة التواتر والأحاد، يعني السنة فيها أخبار متواترة وفيها أحاد، فيها أحاد بخلاف القرآن على ما قرره المصنف، لا يوجد إلا تواتر في القرآن، ومن أحاد فتسمى قراءة شاذة وحدية. ثم قال والأحاد ما عدا التواتر، هكذا عندكم، وهو ما عدا التواتر، نعم وهو ما عدا التواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة. يعني خبر الأحاد هو إيش؟ هو ما ليس بمتواتر. طيب هل المتواتر له ضابط معين؟ هل له عدد معين المتواتر؟ لا، نحن قلنا إن المتواتر مرتبط بحصول اليقين والعلم. متى حصل اليقين والعلم؟ عرفنا أن الخبر متواتر. الأحاد ما دونه، وهو ما لم يحصل العلم، سواء كان العدد ثلاثة أربعة خمسة عشرة، كله يسمى أحد، كله يسمى خبر أحد. ذلك قال ولو زادت نقلته على الثلاثة، زادت نقلته على الثلاثة. لماذا قال ولو زادت نقلته على الثلاثة؟ لأن بعضهم يسمي ما زاد نقلته على الثلاثة أو ثلاثة فما فوق يسميه مستفيض، فجعله مصطلح بين التواتر والآحاد، قال يتحال هذا الصطلح. ثم قال رحمه الله واشترط للراوي، الآن شروط الراوي، ها شوف لم يذكر شروط المتواتر لأننا أشرنا إليها في بداية الكلام، شروط المتواتر أن يكون مستند إلى الحس وأن يتساوي في الآخر. وهل يشترط في المتواتر أن يكون الرواة جميعا مسلمين؟ لا، في خلاف، لكن الأصح أنه لا يشترط أن يكون مسلمين. ولذلك لو أخبرنا بخبر، هذا خبر المرض نسأل الله العافية، نقلتها وكالة الأنباء العالمية المسلمة والكافرة، صدقنا، لأن هذا أمر يحصل اليقين في النفس من غير قصد. لكن الآحاد في شروط أكثر من شروط المتواتر. بسم الله. قالوا اشترطوا للراوي، يعني حتى الآن نقبل أخبار الآحاد لابد من شروط. يشترط للراوي العقل، فلا تقبل رواية المجنون. هذا واضح، ليش ما تقبل رواية المجنون؟ ما يصح منها الرواية. والبلوغ، فلا تصح رواية الصبي. أوه مشكلة، خلاص يعني الصبيان ما نعلمهم الحديث، من حفظهم الحديث، ما يرون. طيب ابن عباس كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب فلان، طيب براء بن عازب، حسن وحسين. ها نقول في الأداء لا تصح الرواية، لكن في التحمل جائز. إيش الفرق بين التحمل والأداء؟ التحمل هو الاستماع والحفظ، أن يستمع الصبي ويحفظ ويضبط، ما في إشكال، وهو صبي وهو صغير. محمود بن الربيع يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن 5 سنين، ما في إشكال. لكن الأداء يعني إذا جاء زمن التحديث والرواية لا يروي إلا هو بالغ، لا يروي إلا وهو بالغ، لأن الصغير لا يؤمن يعني عليه أن يروي أو أن يتساهل في الرواية. والإسلام فلا تقبل رواية الكافر، فلا تقبل رواية، فلا تقبل رواية الكافر لأنه متهم في الدين، لأنه متهم في الدين. والعدالة لابد أن يكون، حتى نقبل رواية العدل أن يكون، حتى نقبل الرواية أن يكون عاقلا بالغا مسلما. بالنسبة للإسلام الكافر يجوز أن يتحمل وهو كافر، ما في إشكال، يعني يجوز أن يحفظ الحديث وهو كافر ثم يؤديه وهو مسلم. والدليل على ذلك جبير بن مطعم يقول لما كان كافرا قبل أن يسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، فلما قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير. لكن ما أدى هذا الحديث إلا بعد الإسلام. العدالة ما هي؟ العدالة يعرفونها بأنها ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على التقوى وملازمة المروءة، أو على ملازمة التقوى وأسباب المروءة. إيش يعني؟ يعني شيء في نفسك، شيء يعني رسخ في نفسك بحيث يجعلك تلازم التقوى، تفعل الأوامر تترك النواهي، إضافة إلى أنك تجتنب ما يخل بالمروءة مما هو مباح في الأصل، تترك ما يسمى بخوارم المروءة التي تخرم المروءة. لأن عندنا شيئان، عندنا الدين وعندنا المروءة. المروءة في أشياء واجبة متعلقة بالمروءة، لكن في أشياء مباحة، لكن مع ذلك من باب المروءة ينبغي أن لا تفعلها لأنها تخل بالمروءة. مثل إيش؟ لو أن إنسانا خرج من منزله يسير بين الناس وهو كاشف لصدره وظهره من غير عوز ولا فقر ولا شيء، هذا مخل بالمروءة. يقول هذا الرجل عورته في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، فلماذا تنكرون علي؟ نقول وإن كان هذا مباحا في الأصل، لكنه من المروءة أن لا يخرج الإنسان إلا بلباس يستر جميع البدن، فلا يخرج بشيء يستنكره الناس ويستغربونه. كان في القديم في الأزمان المتقدمة في عهد العرب، يعني لما كان دول الخلافة وما بعدها العباسية والأموية وربما بعدها بقليل، كان من يخرج ويمشي بين الناس حاسر الرأس قد خرم مروءته، والله المستعان. طبعا أسباب المروءة قد تختلف من زمان لزمان، العرف يتغير فيها ما في إشكال، خاصة الأمور المباحة. كذلك الضحك بصوت عالي في بين الناس، يعني أصحاب يعني الهيبة والاحترام، الضحك بصوت عالي مخل المروءة، هذا من أسباب إخلال المروءة. الأكل في أماكن أو في في في في في في حال لا يليق فيها الأكل، هذا مخل بالمروءة. مثل إيش؟ أن تجلس في وسط مثلا مجلس العلم والناس مصتون وأنت محضر الطعام وتأكل بينهم، طيب أخرج وكل. هذه من أمثلة ما يخل بالمروءة. هذا بالنسبة للرجال، كذلك بالنسبة للنساء هناك أمور تخل بمروءتهن. طيب بعضهم عرف العدالة وبعضهم عرف العدل، فقال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. العدل من يجتنب الكبائر التقوى ها؟ ويتقي في الأغلب الصغائر، لأن ما أحد يسلم من الصغائر، صلى الله أن يتوب علينا أجمعين. ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان، يعني ويتقي ما أبيح وهو في العيان مما يقدح في مروءة الإنسان، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، يقدح في مروءة الإنسان. ثم قال رحمه الله: ولا يشترط ذكورته، يعني لا يشترط أن يكون الراوي ذكرا، ولا يزعلون علينا النساء الأخوات، هل يشترط أن يكون راوي الحديث رجل؟ لا، عائشة كانت من النساء الفقيهات ومن المكثرات من الرواية، عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعض أمهات المؤمنين وكثير من الصحابيات، ويعني على مر الأزمان رواية الحديث لا بأس أن تروي المرأة الحديث. وقيل إنه لم يحصى فيما يعني أحصى من من من يعني في رواية الحديث، لم يوجد امرأة كذابة ها على مر الطبقات في الجملة يعني، أما الرجال فالله المستعان، الله يهديكم يا أيها الرجال، يقولون الكذابون والضعون كثر، أما النساء ما وجد فيهن امرأة تكذب، فيه ضعف لكن ما فيه امرأة تكذب. ولا يشترط ذكورته ولا رؤيته، ولا رؤيته ذكوريته عندكم ها؟ عندي ولا رؤيته ولا فقهه، أنتم عندكم ولا فقهه. طيب ولا فقهه، يعني لا يشترط أن يكون الراوي فقيها. إيش معنى فقيها؟ الفقيه المراد بالفقيه المفتي المجتهد العالم. هل يشترط أن يكون راوي الحديث مفتيا من أهل الفقه؟ لا، حتى لو كان راوي عامي أو كان طالب علم يحفظ الحديث ولا يعرف الفقه لا بأس أن يروي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع روايتي فوعاها فداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، وفي رواية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني التلميذ أفقه من شيخه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فلا يشترط ذلك. ولماذا ذكروا هذا الشرط؟ لأنه قد وقع خلاف حنفية وقول عند الإمام مالك يشترط لخبر الآحاد إذا كان في الأحكام أن يكون الراوي فقيها، أن يكون الراوي فقيها، إن كان الراوي فقيها قدم الخبر على القياس، وإن لم يكن فقيها قدم قياس أصول الشريعة على الخبر، وهذا قول مشهور عند الحنفية وقول عند الإمام مالك، رواية العراقيين عن الإمام مالك. ثم قال: ولا عدم عداوة ولا قرابة، يعني لا يشترط في الرواية أن لا يكون بيني وبينك عداوة، بل حتى لو كنت عدوا لك يجوز أن أروي عنك. ليش ذكر هذا الشرط؟ لأن في الشهادة لو كان بيني وبينك عداوة لا يصح أن أشهد عليك، في باب الشهادة عند القاضي لو كان بيني وبينك عداوة، والشهادة نوع من الأخبار، لكن في باب الشهادة لأنها لها أحكام خاصة، لو كان بيني وبينك عداوة لا يصح أن أشهد عليك، أنا أنتفع بهذه الشهادة، لكن يصح أن أشهد لك بالنسبة لي في الشهادة إذا كان بيني وبينك عداوة، يعني كثر خيرك عدو يشهد العدو. قال: ولا قرابة، يعني ولا يشترط عدم القرابة، هكذا هذا هو المراد، ولا يشترط عدم القرابة، يعني لا يشترط لقبول الرواية أن يكون الراوي والمروي عنه ليس بينهما قرابة، بل حتى لو كانوا أقارب، حتى لو كان أب وابنه ما في إشكال، بخلاف الشهادة فإن الأب لا يشهد لابنه والابن لا يشهد لأبيه، لا يشهد لأصوله ولا فروعه، إذن هذين الشرطين يفترق فيها الخبر عن الشهادة. إذن لا يشترط في الرواية أن لا يكون بيني وبين لا يكون بين الراوي والمروي عنه عداوة، ولا يشترط في الرواية أن لا يكون بين الراوي والمروي عنه إيش قرابة، بل حتى سواء كان قريبا أو ليس بقريب يجوز الرواية بصحة. قال وبصر وسمع، يعني لا يشترط البصر ولا يشترط السمع، ولا يشترط السمع. إيش معنى بصر وسمع؟ يعني هل يشترط لصحة الرواية أن يرى التلميذ شيخه؟ ما يشترط. أو أن يرى الشيخ تلميذه؟ ما يشترط. هذا الرواية ما يشترط. فالصحابة سمع، بعض الصحابة وبعض التابعين سمعوا من عائشة وبينهم حجاب، ما كانوا يرونه. وبعض الرواة كان أعمى يسمع الحديث، ما في إشكال. إذن البصر سواء كان الرؤية بمعنى يعني لا يشترط البصر، سواء كان أعمى أو كان بينه وبين المروي عنه حجاب تصح الرواية. الإمام النسائي رحمه الله وقع بينه وبين بعض شيوخه شيء، ولم يفرط الإمام النسائي به، يعني ما كان يحب أن يفرط به، هو يريد أن يروي عن هذا الشيخ. فماذا كان يفعل؟ كان يجلس عند وراء الباب والشيخ يحدث، والإمام النسائي يسمع ويكتب أو يحفظ. فكان في سننه يقول حدثنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع، ما في إشكال. هذا وقع أيضا لي كما قلت لكم، الأسود يروي عن عائشة وهو لا يراها، لا يراها، لا يدخل عليها. وهكذا الآن ينزل عليها إيش الرواية عن بعد أو البث المباشر صحيحة. إذا استمع الإنسان سماعا صحيحا، ما هو يشغل البث وينام شخير، لا، يسمع الحديث سماعا صحيحا، الشيخ لا يراه وهو لا يرى الشيخ، ما في إشكال. أو مثل حالنا الآن، أنتم تروني وأنا لا أراكم، ما في إشكال. المهم أن لا، يعني أنه لا يشترط البصر بين الراوي والمروي عنه. والسمع يعني حتى لو كان أحدهما الراوي أو المروي عنه أصم، إذا كان يعتمد على الكتابة ما في إشكال، إذا كان يعتمد على الكتابة هذا هو المقصود، هذا المقصود السمع. ثم قال رحمه الله قال والصحابة كلهم عدول، أو الصحابة عدول، نعم الصحابة كلهم عدول، يعني ثبتت عدالتهم بتعديل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصفه، بلغة في نصف، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، حديث مسلم وغير هذا من الأحد. وطبعا الآيات أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، آيات كثيرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى آيات في هذا كثيرة. قال وهم أو وهو، يعني الصحابي من رآه عليه الصلاة والسلام، سكر الكاميرا يا شيخ، وهو من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعله. يعني من هو الصحابي؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، هذا يسمى الصحابي. أما الكافر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمى صحابي. إذن الصحابي من هو؟ من رآه عليه الصلاة والسلام وهو مسلم مسلما أو اجتمع به ولم يره العلة. يعني هل يشترط أن يرى الصحابي أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى مع ذلك صحابي اجتمع به، يكفي الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. طبعا قال ابن حجر في نخبة الفكر ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني حتى لو ارتد ثم رجع فهو يعد صحابي. قال وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، يعني الشيخ يقرأ على التلميذ، هذا أعلى مقام الرواية. يعني يمسك الشيخ الحديث مثلا ثم يقول يلا يقول يحدثهم، حدثنا فلان هم يكتبون، حدثنا فلان ويقرأ عليهم الحديث، هذا قراءة من؟ قراءة الشيخ على التلميذ. أو قراءة الكتب، ترى الآن يعني معمول بهذه المراتب حتى في الكتب. ثم قراءته على الشيخ، يعني ثم هو يقرأ على الشيخ، التلميذ يقرأ على الشيخ. ليش قدمنا قراءة الشيخ على قراءة التلميذ؟ لأن قراءة الشيخ أتقن. طبعا الإمام مالك يعكس، الإمام مالك يقدم القراءة، الإمام مالك ما كان يقرأ على التلاميذ، يجعل الناس يقرؤون. قال ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار، في معرض الإخبار يروي عنه. ها يعني يقرأ على الشيخ يقول يلا حدثنا، ها سنقرأ عليك لأجل أن تحدثنا وأن نروي عنك. ما هو مجرد أن يقرأ عليه وهو يراجع حفظه، لا. قال في معرض الإخبار ليروي عنه، يعني قراءة رواية، حينما يقرأ يقصد بها قراءة الرواية. أما أن يقرأ عليه يقول مثلا أسمعت بالحديث الفلاني كذا كذا كذا، هذا ليس رواية الآن. أو يقول أنا بأعرض عليك الحديث، أنا حفظت حديثا بعرضه عليك، يعرض عليه وهو لا يقصد الرواية، هذا لا يكون من باب الرواية. ثم قال ولرواية الصحابة ألفاظ، سمعت يعني يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني، حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني وأنبأني وشافهني، شافهني المشافه المباشر، هذه أعلى مراتب الرواية بالنسبة للصحابة. ثم قال، كيف ثم قال؟ أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ الصحابي ما قال حدثني رسول الله، ولا قال سمعت رسول الله، ولا قال حدثني، ولا قال أخبرني، ولا قال شافهني، قال قال رسول الله. ليش صارت منزلة أدنى؟ لأن في احتمال صغير، ما هو؟ أن الصحابي ما سمع بنفسه، أن الصحابي سمعه من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صار مرسل صحابي. لذلك الصحابي ما قال سمعت رسول الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما ككثير من أحاديث أبي هريرة. أبو هريرة لما لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم السنة السابعة سمع بعض الأحاديث من الصحابة، يقول قال أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما استكشف قال حدثني فضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ليس أبو هريرة فقط، حتى صغار الصحابة، صغار الصحابة كثير منهم ابن عباس وغيره يقول قال رسول الله، مثل إنما الربا في النسيئة، قال حدثني أسامة بن زيد. إذن قال رسول الله المرتبة التي بعده، ثم أمر أو نهى، وأمرنا ونهانا، لأنه واضح أن أمر رسول الله، نهى رسول الله، أمرنا رسول الله، نهانا رسول الله. وليش صارت مرتبة أدنى؟ بعضهم يقول لأن فيها احتمال أنه فهم غير الأمر أمرا، فيعني صارت مرتبة أدنى، ولكن هذا بعيد في حق الصحابة. ثم من السنة كذا، يعني قول الصحابة من السنة كذا، أو جرت السنة كذا، أو مضت السنة بكذا، هذه كلها من ألفاظ الرواية. أو كنا نفعل وكانوا يفعلون، الصحابي يقول كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا. أسماء تقول، أسماء بنت أبي بكر، أكلنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذبحنا خيلا فأكلناه، هذا مثل كنا نفعل. أو كنا نعزل القرآن ينزل، أو كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا، كل هذه من الألفاظ الصحيحة. طبعا كنا نفعل وكانوا يفعلون فيها تفصيل، يعني إذا قيل كانوا يفعلون أو كنا نفعل على عهد رسول الله أو في زمن رسول الله، فهذا حجة بالاتفاق، ما في إشكال، خلاص. ليش؟ لأنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينكر عليهم. وأما إذا لم يضيفه إلى زمن رسول الله فوقع في خلاف. بعضهم قال ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الأصل، الصحابي إذا قالها. بعضهم قال يكون إجماعا، وهكذا فيه شيء من الاختلاف. وذلك قال إن أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجة. نحن نقول وإن لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الأرجح، وإن لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الأرجح. ثم قال ولغير الصحابة ألفاظ، فيقول سمعت وحدثني وأخبرني وسمعت وقرأت وأنبأ وحدث ونبأ، يعني غير الصحابة. الآن ألفاظ الرواية عند غير الصحابة ماذا يقول؟ سمعت، يعني شيخي يقول كذا، حدثني أخبرني. هل في فرق بين حدثني؟ سمعت من أقوى الألفاظ. حدثني وأخبرني هل في فرق بينهما؟ بعض العلماء يقول حدثني أقوى من أخبرني. ابن حجر في شرح النخبة يقول الفرق بينهما من حيث اللغة تكلف، يعني الفرق بينهما يقول يعني أشبه بالتكلف أو قريب من هذه العبارة، لكن جرى في الاصطلاح. ما هو؟ حدثني أرفع، يقول حدثني لا يكون إلا إذا سمعه أو حدثه مباشرة. وما أخبرني فيصلح فيها إذا قرأ على الشيخ، هو قرأ على الشيخ يصح أن يقول أخبرني فلان، فأخبرني عندهم أوسع، أخبرني عندهم أوسع. وسمعته وقرأت، يعني قرأت على الشيخ، وأنبأني وحدث ونبأ، كل هذه ألفاظ إيش؟ وعندي حدث ونبأ، وعندكم أنبأنا وحدثنا، كلها ماشي، أنبأنا وحدثنا. طيب قال ثم بعد ذلك الإجازة. الإجازة أي إجازة؟ الإجازة بسبب مرض كورونا، الجلوس في البيوت، هذا هو الإجازة. الإجازة هي الإذن في الرواية. الإجازة هي إيش؟ الإذن في الرواية من غير إيش؟ من غير تحديث أو إخبار أو قراءة. وقد يقترن القراءة مع الإجازة والسماع مع الإجازة، ممكن. هذا الإجازة، الإجازة هي الإذن في الرواية. قال وهي أقسام: إجازة معين لمعين، إجازة لمعين بغير معين، ثم إيش؟ قال وتجوز الموجود الآخر. عندنا إما أن تكون إجازة معين لمعين، أن أقول لك، لاحظ إجازة معين لمعين، أجزت لك ها أن تروي عني هذا الكتاب. إجازة معين لمعين أنت، إجازة معين، هذا معين، كتاب معين لمعين الراوي. قد لا يكون كتابا، قد يكون إيش؟ حديثا، مثل حديث المسلسل بالأولية، الحديث المسلسل بالحنابلة، الحديث المسلسل بالشافعية، الحديث المسلسل بالمحبة إلى آخره، حديث، حديث معين بس. هذه إجازة معين لمعين، يعني معين أنت. إجازة لمعين بغير معين، أن أقول أجزت لك أنت يا فلان أن تروي عني جميع مروياتي، فأنت معين، والمجاز فيه غير معين. ويجوز أيضا أن يقال العكس، أن أقول أجزت للناس أن يروا عني كتابي هذا، هذا إيش؟ إجازة لغير معين بمعين، أو غير معين لغير معين. يقول أجزت للناس أن يروا عني مروياتي، هذا القسم الرابع. ثم يقول وتجوز لموجود ومعدوم تبعا لموجود، يعني يجوز أن يقول الراوي الشيخ يقول أجزت لك يا فلان ولمن سيولد لك في حياتي. أولا تجوز لموجود، واضح، أجزت لك يا فلان، أو للناس الأحياء، من يدركني مثلا. ويجوز لمعدوم تبعا لموجود، كيف؟ أنا أقول أجزت لك يا فلان ولمن سيولد لك، قد تكون أنت متزوج وليس لك ولد، أو لك ولد واحد وليس لك ولد آخر، فولد ولد آخر في حياتي، فأنت يعني تلحقه الإجازة. تبع اللي موجود. وهل يصح للمعدوم استقلالا؟ لا، ما يصح أن يقول أجزت لولدي فلان الذي لم يوجد بعد، هذا لا يجوز أو لا يصح، لا تصح هذه الإجازة. لذلك قال ولا تجوز لمعدوم، يعني عندي أنا، ولا تجوز المعدوم المحض، ولا تجوز المعدوم، إذن لا تجوز المعدوم إلا تبع لموجود. ثم قال والوجادة ما وجد بخطه، يعني أنا هكذا فتحت مخطوط وجدت خط فلان، وهذا فلان شيخ شيخي، هل يجوز أن أروي عنه أقول والله الآن صار عندي سند عالي؟ ما يصح، هذه وجادة، أنا وجدته بخطه، أنا أعرف خط شيخ شيخي أعرفه، لأن كان شيخي مثلا، هذا أقول مثال يعني، كان شيخي مثلا يريني خط شيخه مثلا، فوجدت كتابا بخط شيخي شيخي، هل يجوز أن أقول حدثني فلان أخبرني فلان أو أجاز لي فلان اللي هو شيخ شيخي؟ لا، من باب أولى من هو فوقه. بعض طلبة العلم يتحمس يقول هذا اختارها شيخنا، هذا قالها شيخنا، أنا سمعت بنفسي بعض طلبة العلم، قلت من شيخك؟ قال شيخ الإسلام تيمية. شاء الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله، وإلى الآن عايش أنت، أنت من القرن الثامن وإلى الآن معمر عندنا، الآن واصل عندنا، أدركت شيخ الإسلام؟ قال لا، بس أنا تعلمت على كتبه. شاء الله كلام، هذا التكثر. هذا الآن ترى يقرأ كتبه، حتى الكتب التجارية بعد، ما هو طبعات الزينة، ولا حتى قرأ المخطوطات، الله المستعان. إذن هذه تسمى إيش؟ تسمى وجادة. الوجادة لا يروى بها، لا يروى بها، يعني لا يجوز أن يقول حدثني أخبرني إلى آخره، لكن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا، ما في إشكال. ثم قال رحمه الله وإنكار الشيخ غير قادح في الرواية، إنكار الشيخ غير قادح في الرواية، في رواية الفرع، يعني هنا مسألة، أرأيتم لو أن شيخا روى حديثا يعني راوي، فقال شيخه أنا لم أحدثك بهذا الحديث، يا شيخ أنت حدثتني، لا أنا ما حدثتك، طبعا الراوي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، شيخه يقول أنا ما حدثتك، شيخ والله أنك حدثتني، لا ربما يقول الشيخ إيش؟ والله نسيت أنا ما أدري، أنت متأكد إني حدثتك؟ إذا متأكد أمر ثاني. نقول إنكار الشيخ للرواية فيها تفصيل، يعني إيش رواية الفرع؟ يعني الفرع هو الراوي، التلميذ، الشيخ والتلميذ. الحالة الأولى أن يقول الشيخ، أن يكون الشيخ جازما بالإنكار، يقول أبدا هذا الحديث ليس من مروياتي، لا تكذب علي جزاك الله خير، ولا تقولني ما لم أقل، جازم في الإنكار، يقول هنا لا يقبل الحديث، لا تقبل الرواية. لماذا؟ لأن أحدهما كاذب أو أحدهما مخطئ، إما التلميذ أو الشيخ، ومع التردد والشك لا نقبل هذا حديث. الحالة الثانية أن لا يكون الشيخ جازما في الإنكار، بل يكون الشيخ إيش؟ شاكا، ناسيا، كما ذكر الإمام أحمد أن سفيان كان يحدث وينسى حديث الزهري، روى حديث الولي لأنك حل بولي ثم نسيه فقال لا أعرفه. فنقول إن كان الشيخ ناسيا للحديث فلا يضر الإنكار، يقول أنا ما أنا غير جازم أني لم أحدثك، لكني ناسي الحديث، أنا صار نسيت الحديث أو نسيت أني حدثتك، فنقول هذا لا يقدح. ليش؟ لأننا أمام أمرين، نسيان زائد جزم الراوي، فالراوي جازم وهو ثقة، الراوي جازم قابله نسيان، النسيان لا يقابل بالجزم، خلاص نصحح الرواية. وكان من ورع بعض أهل العلم أئمة الحديث أنهم كانوا إذا حصل لهم مثل هذا الموقف وجاءوا يحدثون بالحديث يقول حدثني تلميذي عني أني حدثته عن فلان. وهذا له حديث مشهور وهو حديث ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك، قال حدثني سهيل بن أبي صالح، ابن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، ثم إن سهيلا نسي أنه حدث بهذا الحديث، نسي الحديث، فجاء ربيعة وقال أنت حدثتني بهذا الحديث، فصار سهيل يعني لاحقا ماذا يقول؟ حدثني ربيعة بن عبد الرحمن، هذا شيخ مالك، حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهد ويمين. فإنكاره الأول ونسيانه لا يضر، إذا متى يضر؟ إذا كان جازما في الإنكار. ثم قالوا زيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت أو معنوية، يعني عندنا زيادة الثقة هذا مبحث مشهور عند المحدثين الأصوليين، وبعض المحدثين يقول الأصوليون يقولون مقبولة مطلقا وانتهى الموضوع، هذا صحيح، الأصوليون لهم 7 أقوال في المسألة، لكن التفصيل كالآتي، نقول زيادة الثقة إما أن تكون مخالفة متناقضة متعارضة للمزيد عليه أو لا، فإن كانت متعارضة رجحنا بينهما، هذا تعارض زيادة الثقة، يعني إيش معنى زيادة الثقة؟ أن يزيد أحد الثقات لفظا ليس مذكورا عند بقية الرواة. إن كان هذه الزيادة فيها تعارض مع المروي مع بقية التعارض تناقض نرجح بينهما، مثل إيش؟ مثل حديث يعني إن كانت تخالف المزيد عليه، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر أنه صاع من بر، وجاء في رواية نصف صاع، كلمة نصف زيادة، لأن الآن إذا قلنا صاع ولا نصف صاع يختلف الواجب، الآن تعارض، هذه الزيادة صارت معارضة للمزيد عليه، ما الذي نأخذ به؟ نأخذ زيادة الثقة ونقول خلاص صار بدل صاع نصف صاع، لا نرجح نبحث عن الأرجح بالرواية الأخرى. أما إن كانت غير مخالفة للمزيد عليه فإما أن تكون زيادة لفظية أو معنوية. الزيادة اللفظية مثل إيش؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل هذه زيادات زادها ثقات ولا تضر. كذلك قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، قال مالك من المسلمين، زيادة ثقة، زيادة مالك، هذه زيادة مالك على بقية الرواة، زيادة مقبولة ما في إشكال، من المسلمين. طيب هل فيها فائدة معنوية؟ نعم، من المسلمين، عرفنا فيها أن زكاة الفطر لا تقبل إلا من المسلمين. وقد تكون أيضا معنوية، لا تكون لفظية، تكون معنوية، مثل إيش؟ من شرب من إناء، يعني أثرها معنوي ليس مجرد لفظ، من المسلمين معنوية، من المسلمين معنوية ليست مجرد لفظ، يعني لها أثر في المعنى، زادت في المعنى. أما ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، يعني لا تزيد في المعنى شيئا إلا باب توكيد أو اختلاف الفاظ. الزيادة المعنوية أيضا مثل حديث من شرب من إناء ذهب أو فضة فإنما يجر في جوف نار جهنم، زاد في بعض الرواة أو إناء فيه شيء من ذلك. هذا إيش فائدة هذه الزيادة؟ أنه لا يحرم فقط الإناء الخالص من الذهب والفضة، بل إناء فيه شيء من ذلك، هذا التفسير عند الفقهاء الذي يجوز من الفضة. طبعا هل تقبل أو لا تقبل؟ في أقوال كثيرة، إما أن يعلم تعدد المجلس، هذه تقبل إجماعا، حكي إجماعا، أو يجهل تعدد المجلس، أكثر العلماء على قبول الزيادة، أو يعلم اتحاد المجلس، أن هذا الحديث لم يروى إلا في مجلس واحد، فهذه فيها 5 أقوال، يعني تفصيل طويل يمكن يأخذ في الكتب الأخرى. قالوا وحذف بعض الخبر جائز إلا الغاية والاستثناء ونحوهما، يعني يجوز للراوي أن يحذف بعض الخبر، يقول إنما الأعمال بالنيات ويسكت، ولا يقول وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسول إلى آخره. يجوز. حديث جابر الطويل في الحج كثير من العلماء روى أجزاء منه. البخاري رحمه الله قطع كثير من الأحاديث يروي أجزاء، هذا ما في إشكال، حذف بعض الخبر جائز، يعني حذف بعضه مما لا يؤثر حذفه. ليش قلنا مما لا يؤثر حذفه؟ لأنه قال إلا في الغاية والاستثناء. هل يجوز أن تحذف الغاية؟ كيف تحذف الغاية؟ لو قال شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي تنضج، يعني هل يجوز للراوي أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار؟ سكت، ما يجوز، لأن الحكم باقي هنا حتى تزهي، له الحكم مغيب بغاية، ما يجوز أن تقول نهى عن بيع الثمار وتسكت، لا بد أن تقول حتى تزهي. إذا لا يجوز حذف الغاية، نهى أن يبيع أن تباع السلع حتى يأخذها يعني المبتاع إلى ينقلها المبتاع ونحو ذلك الحديث إلى رحالهم، هذه غاية ما يجوز حذفها. وكذلك لا يجوز حذف الاستثناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلى آخره، قال إلا سواء بسواء يدا بيد. هل يجوز لأحد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب انتهى؟ هذا لا يجوز، لأنه حذف إيش؟ حذف الاستثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن بيع الذهب بالذهب مطلقا، بل نهى عنه إلا سواء بسواء يدا بيد إلى آخره. وكذلك لا يجوز حذف الصفة المؤثرة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة الزكاة، ما يجوز أن يقول في الغنم الزكاة ويسكت، لابد يقول في السائمة لأن لها أثر في المعنى. وهكذا قال رحمه الله ويجوز رواية الحديث بالمعنى، نعم، لأن المقصود المعنى. والصحابة كان يروي يعني يروون الأحداث المتفقة بألفاظ مختلفة، حجة الوداع روي فيها عدة ألفاظ، بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم روي فيها عدة ألفاظ، المهم أن لا يؤثر معنى، ما في إشكال. وكثير ويقول بعض السلف وبعض التابعين يقول ما كل ما حدثناكم به يعني نقلناه بلفظه. المهم أن رواية الحديث بمعنى جائزة، لكن يشترط فيها ماذا؟ أن يكون الراوي عالما بالمعاني حتى لا يروي بالمعنى ويغير المعنى، ويعرف الفرق بين الألفاظ. يعني لو قال مثلا أريق على بوله سجلا من ماء، أريق على بوله دلوا من ماء، صبوا على بوله دلوا من ذنوبا من ماء، ما في إشكال، سجل دلو ذنوب متقارب المعنى، صبوا أريقوا أهريقوا متقارب المعنى، لكن ما يغير اللفظ بحيث يتغير المعنى، لا يجوز ذلك. طيب ليش يجوز الرواية حذف المعنى؟ لأن الحديث ليس متعبدا بلفظها، ليس متعبدا بلفظها، لكن لا شك أنه بالاتفاق أن الأولى أن تنقل كما هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال ويقبل مرسل الصحابي، ويقبل مرسل الصحابي. مرسل الصحابي ما هو المرسل؟ هو إذا كان في إسقاط واسطة، يعني الصحابي يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال، باتفاق أهل العلم مرسل الصحابي مقبول. إيش المرسل؟ هو أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. إذا كان المرسل هو الصحابي ما في إشكال باتفاق العلماء، لأن الصحابي غالبا لا يروي إلا عن صحابي غالبا، فلا يظن أنه روى عن ضعيف أو نحو ذلك، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. أما مرسل غير الصحابي ولم يذكرها المؤلف فجمهور العلماء على القبول. ترى انتبهوا نحن نتكلم عن الاحتجاج، اترك الصحة والضعف، الصحة والضعف شغل المحدثين، كل واحد يمسك شغله، يعني ها الصحة والضعف شغل المحدثين، الاحتجاج وعدم الاحتجاج شغل الأصوليين والفقهاء. فجمهور العلماء على الاحتجاج في الأصل، قد بعض المراسيل لا يحتج بها إذا كانت ضعيفة، مقصود المراسيل الصحيحة أسانيدها صحيحة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فله تفصيل، وتفصيله في هذه الجملة، يقبل المرسل إذا اعتضد ويرده إذا انفرد. هذا المرسل عند الشافعي، المرسل عند الشافعي مقبول إذا اعتضد، يعني تأيد بقول صحابي، تأيد بمرسل آخر، تأيد بقياس، ويرد إذا انفرد. هذا المرسل عند العلماء، هذا هو الحاصل. بذلك الحمد لله نكون انتهينا من بحث السنة ومشينا اليوم طيب الحمد لله. يبقى لنا مجلسان بإذن الله تعالى نختم فيهما الكتاب. نسأل الله تعالى بمن وكرمه أن يتقبل ما قلنا ما سمعنا وأن ينفع به وأن يتجاوز ما أخطأنا فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.